بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وهو الذي كان مبتدأ، وترفع الخبر الذي كان مرفوعا بالمبتدأ. إن وأخواتها عملها على العكس من عمل كان، كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، إن تنصب الاسم وترفع الخبر. وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قال. هذه إن وأخواتها. ليش بتقول إن وأخواتها؟ لأن إن هي أم الباب، كما لما تقول كان وأخواتها، كان هي أم الباب، كذلك إن أم الباب. إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، هذه إن وأخواتها. تقول إن زيدا قائم، وإعرابه إن حرف توكيد ونصب تنصب. إن تفيد توكيد. لما تقول أنت، لما تقول إن زيدا قائم؟ لما لا تكتفي بزيد قائم؟ لما تقول إن زيدا قائم؟ لأنك تريد التوكيد، فإن تفيد تأكيد الأمر، تأكيد قيام زيد. إن زيدا، وتنصب الاسم الذي كان في الأصل مرفوعا، لذلك يقال عنها حرف توكيد ونصب. تنصب الاسم وترفع الخبر. وزيدا اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة، وقائم خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة. وتقول في عمل أن المفتوحة بلغني أن زيدا منطلق، وإعرابه بلغ فعل ماض، والنون للوقاية، والياء مفعول به مبني على السكون في محل نصب. لأن البلوغ، فعل البلوغ وقع علي، هيك؟ ما الذي بلغ؟ ليس أنا. نعم. الذي بلغني قيام زيد هو الذي بلغني، إنما وقع علي، فالياء التي تدل علي في محل نصب مفعول به. واضح. ايه. والياء مفعول به مبني على السكون في محل نصب. وأن حرف توكيد ونصب كإن. أن مثل إن. إن حرف توكيد ونصب، وأن كذلك حرف توكيد ونصب. ايه. تنصب الاسم وترفع الخبر. وزيدا اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة، ومنطلق خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل بلغ، والتقدير في تأويل مصدر فاعل بلغ. هو هذا المصدر هو المؤول من أن، من أن وما بعدها، بلغني أن زيدا قائم، يعني بلغني قيام زيد، ما هيك؟ فأن زيدا قائم في تأويل مصدر هو قيام زيد، وهو الفاعل. ما الذي بلغني؟ قيام زيد هو الذي بلغني، فهذا الفاعل، المصدر المؤول في محل رفع فاعل. المؤول يعني شو؟ يعني في تأويل مصدر يعني تعطي معنى مصدر، هذا معنى في تأويل مصدر. بلغني أن زيدا قائم يعني بلغني قيام زيد، فأن زيدا قائم تعطي معنى قيام زيد، أليس كذلك؟ نعم. وهذا المصدر الذي تعطيه أن زيدا قائم هو الفاعل، هذا معنى المصدر المؤول. نعم. والتقدير بلغني انطلاق زيد. نعم. منطلق. طيب منطلق. وتقول في عمل لكن قام القوم لكن عمرا جالس. لكن امضي. وإعرابه قام القوم فعل وفاعل، ولكن حرف استدراك. لكن حرف استدراك، شو يعني حرف استدراك؟ يعني لولاها لكان ما بعدها داخلا فيما قبلها. إذا قلت قام القوم لكن عمرا جالس، لولا قولك لكن عمرا جالس وعمر من القوم، لكان قام القوم شاملا لعمر أيضا، ما هيك؟ لكن الذي منع شمول القيام لعمر أيضا هو استدراكك بلا كنة. هذا معنى استدراك. حرف استدراك ونصب. كمان تنصب الاسم. تنصب الاسم وترفع الخبر. لذلك بسموها حرف نصب. وعمرا اسمها. وعمرا اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة. وجالس خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة. وتقول في عملك كأن زيدا أسد وإعرابه كأن للتشبيه. كأن حرف تشبيه ونصب. تنصب الاسم وترفع الخبر. وزيدا اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة. وأسد خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة. وتقول في عمل ليت عمرا شاخص. ليت إلنا للتمني ما هيك. نعم. وإعرابه ليت حرف تمن ونصب. تنصب الاسم وترفع الخبر. وعمرا اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة. وشاخص خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة. وتقول في عمل لعل الحبيب قادم. لعل حرف ترجي. نعم. بينا بالماضي ما هيك الفرق بين ليت ولعل ما هيك، بين التمني والترجي. التمني لما يستبعد حصوله. نعم. او لا يحصله، واما الترجي فلما يتوقع حصوله. لعل الحبيب قادم. واعرابه لعل حرف ترج ونصب. تنصب الاسم وترفع الخبر. كلها هادمة الإن. نعم. والحبيبة اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة. وقادم خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة. ومعنى إن وأن للتوكيد أي توكيد النسبة، أعني قيام زيد. أيوة، لما بتقول إن زيدا قائم. نعم. نسبت إلى زيد شيئا ما هيك. نعم. شو هو قيام؟ فإن تؤكد هذه النسبة. أيوة. أعني قيام زيد مثلا في قولك إن زيدا قائم. فيرتفع الكذب واحتمال المجاز. كأنك تقول، لما تقول إن زيدا قائم كأنك تقول، شفت باستعمال إن. نعم. كأنك تقول أؤكد لك أن زيدا قائم، أنا لا أكذب وهو قائم نفسه، لا أريد المجاز. أيوة. يعني كل هذا تعطيه إن. ولكن للاستدراك، وهو تعقيب الكلام برفع. تعقيب الكلام يعني أن تأتي بعد، عقب الكلام، بعد الكلام. برفع ما يتوهم بنفي ثبوته. برفع بنفي، بإزالة ما يتوهم ثبوته لولاها أو نفيه. ما يتوهم ثبوته أو يتوهم نفيه. إذا قلت قام القوم وسكتت وعمر من القوم، يتوهم أن عمرا قام أيضا ما هيك. إلا إذا قلت لكن عمرا جالس، فتكون رفعت، نفيت، أذهبت ما يتوهم ثبوته لولا لكن ما هيك. لا، لولا لكن. وإذا قلت ما قام القوم لكن عمرا ذهب، لولا لكن وما بعدها لتوهم أن عمرا أيضا ما قام، لتوهم نفي قيام عمر كنفي قيام البقية. لكن رفعت هذا التوهم، أذهبت هذا التوهم بلكن، فأثبتت قيامه بلكن. هذا معنى الاستدراك. وكأن للتشبيه، وهو مشاركة، وهو مشاركة أمر لأمر في معنى بينهما. هذا معنى التشبيه، أن يشترك الاثنان في صفة في معنى. ثم تقول كأن زيدا أسد، معناه كلاهما يشتركان في القوة وفي الإقدام. وليت للتمني، وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. ولعل للترجي والتوقع، فالترجي طلب الأمر المحبوب نحو لعل الحبيب قادم. والتوقع الإشفاق أي الخوف من المكروه نحو لعل زيدا هالك. ويكون الترجي فيما لا يستبعد حصوله بعكس زيدا. وأما ظننت وأخواتها، فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي تنصب الاثنين، كان تنصب الخبر ويبقى ويكون الاسم مرفوعا لكن الاسم ترفعه، إن بالعكس تنصب الاسم وترفع الخبر. اسم ظن وعن الثاني خبر ظن، لا تقول عن الأول مفعول به لظن والثاني مفعول به ثاني، فيصيران مفعولين لظن وأخواتها كذلك، وكذا مع أخواتها. كيف الإعراب شيخ زدري؟ مثلا ظننت زيدا قائما في لو لا دخول ظننت لكان الكلام زيد قائم، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وقائم خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. دخلت ظننت فقلت ظننت زيدا قائما، ظننت فعل ماض مبني على فتح المقدر منع من ظهوره كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والتاء ضمير رفع متصل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. زيدا مفعول به، أنا ظننت إيش أو من زيدا، الظن وقع على مين؟ على زيد، فزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، وقائما مفعول به ثان لأن الظن وقع على القيام أيضا، ما هيك؟ على قائما أيضا، ظننت زيدا وظننت قائما، ما هيك؟ مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، فيصير المبتدأ مفعولا أول والخبر مفعولا ثانيا. وهي ظننت نحو ظننت زيدا قائما، وإعرابه ظننت فعل وفاعل، وزيدا مفعول أول منصوب بالفتحة الظاهرة، وقائما مفعول ثان منصوب بالفتحة الظاهرة. وحسبت حسبت زيدا منطلقا مثلا، وخلت خلت يعني ظننت، وزعمت خلت زيدا منطلقا، زعمت زيدا منطلقا، ورأيت رأيت زيدا منطلقا، وعلمت علمت زيدا منطلقا، ووجدت وجدت زيدا منطلقا، واتخذت اتخذت الثوب قميصا، وجعلت جعلت الثوب قميصا، وسمعت سمعت زيدا يقول كذا وكذا، هو كان زيد يقول كذا وكذا، زيد مبتدأ جملة يقول خبر، ما هيك؟ لما قلت سمعت زيدا يقول كذا وكذا، سمعت فعل وفاعل وزيدا مفعول به، ويقول اللي كان خبر شو صار؟ جملة يقول صارت مفعولا ثانيا. الجملة في محل نصب. أيوة. طيب، وسمعت تقول ظننت زيدا منطلقا، وإعرابه كما تقدم. أقول هلأ يذكر شيء بعد هلأ تصبر. وخلت الهلال لائحا وما أشبه ذلك، يعني أن ما أشبه المثالين من بقية الأمثلة يقاس على هذين المثالين، نحو زعمت بكرا صديقا، وحسبت الحبيب قادما، ورأيت الصدق منجيا، وعلمت الجود محبوبا، ووجدت العلم نافعا، واتخذت بكرا صديقا، وجعلت الطين إبريقا، وإعرابه كما تقدم. ومثال سمع، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فسمعت فعل وفاعل، والنبي مفعول أول، ويقول فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا، فيه شو؟ جوازا. راها منيح. طيب، ومثال سمع، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فسمعت فعل وفاعل، والنبي مفعول أول ويقول فعل مضارع فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا ضمير مستتر فيه جوازا مش جوازا جوازا جوازا جيم جوازا طيب جوازا والجملة في محل نصب مفعول ثاني جملة يقول نعم والراجح أن سمع في نحو هذا المثال هيدي يرجع يحكي شيء فيها لأن كمل تتعدى لمفعول واحد والجملة التي بعدها حال هو بالأول عدى سمع من أخوات ظن تأخذ مفعولين لكن الراجح أن الأمر ليس هكذا إنما في مثل قولك سمعت زيدا يقول كذا وكذا سمعت فعل وفاعل زيدا مفعول به ويقول حال تقدير سمعت زيدا قائلا يعني في حال قوله كذا وكذا حال من زيد والله سبحانه وتعالى أعلم لا شك اللي بعده باب النعت باب النعت سهل النعت في مثل هذه التوابع هلا عم يحكي باب النعت النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره النعت من التوابع الآن هو بدأ قبل بإيش تكلم بالعوامل الداخلة على المبتدأ والخبر ما هيك التي هي كان وأخواتها إن وأخواتها وظن وأخواتها الآن كلامه في التوابع شو يعني التوابع يعني شيء يتبع شيئا قبله كيف اللي قبله بيكون هو يلحقه هذا التوابع مثل النعت والبدل والتوكيد هذه التوابع والعطف هول النعت والعطف والبدل والتوكيد أو إذا بدك بتقول بدل التوكيد والنعت والعطف مثل ما بدك تشغل النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره إذا كان المنعوت يعني الموصوف إذا كان المنعوت منفوعا يكون النعت منفوعا إذا كان النعت معروف شو هو النعت ما هيك النعت شيء يوصف به المنعوت الموصوف يكون تابعا للموصوف هي كلمة لو حذفتها من الجملة لبقي الكلام مفيدا لكن تأتي بها لبيان صفة في المنعوت كما لو قلت جاء زيد الكريم لو حذفت الكريم لبقي الكلام تاما نعم جاء زيد نعم مفيدا نعم لكن الكريم نعت لي زيد أما إذا قلت زيد كريم هنا لا يستقيم أن يكون كريم نعتا ليش؟ لأنك إذا حذفت كريم ما بقي الكلام مفيدا في بس زيد لو قلت زيد الكريم جاء الكريم نعت لأنك إذا حذفت الكريم يبقى الكلام تاما زيد جاء فإذا هذا النعت النعت يكون مثل المنعوت تابعا للمنعوت إذا كان المنعوت منفوعا فهو منفوع إن كان منصوبا فهو منصوب إن كان مجهورا فهو مجهور إن كان معرفة فهو معرفة إن كان نكرة فهو نكرة يتبع المنعوت في هذه الأحوال كلها يعني أن النعت يتبع منعوته في رفعه إن كان مرفوعا وفي نصبه إن كان منصوبا وفي خفضه إن كان مخفوضا وفي تعريفه إن كان معرفة وفي تنكيره إن كان نكرة وذلك في النعت الحقيقي وهو الرافع لضمير المنعوت تقول قام زيد العاقل وإعرابه قام فعل ماض وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة والعاقل نعت لزيد ونعت ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو تابع للمنعوت في الرفع والتعريف. وإذا شلنا العاقل بعد الجملة كاملة قام زيد. هلا هذا كله في النعت الحقيقي ما هيك؟ نعم. شو يعني النعت الحقيقي؟ عيد شو قال النعت وهو؟ وفي تنكيره إن كان نكرة، وذلك في النعت الحقيقي وهو الرافع لضمير المنعوت. في النعت الحقيقي وهو الرافع لضمير المنعوت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، في التذكير والتأنيث أيضا. ما هيك قال في تذكيره وتأنيثه؟ لا ما قال في تعريفه وتنكيره. قال وذلك لحظة، وفي خفضه إن كان مخفوضا، وفي تعريفه إن كان معرفة، وفي تنكيره إن كان نكرة، وذلك في النعت الحقيقي وهو الرافع لضمير المنعوت. هكذا، وهو الرافع لضمير المنعوت، مثل جاء زيد العاقل. جاء زيد تقدير العاقل هو، ما هيك؟ هو ضمير مستتر، ما هيك؟ راجع إلى زيد في محل رفع، هيدي بتجي معنا بعدين. نمضي. ورأيت زيدا العاقلا. وإعرابه رأيت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، والعاقل نعت لزيد منصوب أيضا بالفتحة الظاهرة، فقد تبعه في نصبه وتعريفه. ومررت بزيد العاقل والعاقل، وإعرابه مررت فعل وفاعل، وبزيد الباء حرف جر، زيد مجرور بالباء، والعاقل نعت له مجرور بالكسرة الظاهرة، مجرور بالكسرة الظاهرة، فقد تبعه في خفضه وتعريفه. ما هيك؟ زيد معرفة والعاقل معرفة. وتقول في التنكير جاء رجل عاقل، ورأيت رجلا عاقلا، ومررت برجل عاقل. رجل نكرة وعاقل نكرة. وإعرابه كالذي قبله، فقد تبع منعوته في الإعراب والتنكير. ولما كان لما تقول مررت برجل عاقل، تقدير برجل عاقل هو، ما هيك؟ ولما كان النعت تارة يكون معرفة وتارة يكون نكرة، ذكر المصنف أقسام المعرفة والنكرة. هلا لما قال يتبعه في تعريفه وتنكيره، ناسب هنا أن يذكر ما هي المعارف، ما هي المعرفة، وما هي النكرة، مع أنه ذكرها هنا. فقال والمعرفة خمسة أشياء. المعرفة ما دل على معين، والذي ذكره المصنف. المعرفة خمسة أشياء. المعرفة ما دل على معين، هذه المعرفة هو ما دلك على معين. النكرة ما دل على فرد شائع في الجنس، يعني إذا قلت مثلا رجل، هذه الكلمة تصدق على كل فرد من جنس الرجال، هذه نكرة. امرأة كذلك، جمل نكرة، لأن هذه الكلمة تصدق على كل واحد، على كل فرد من جنس الجمال. أما الرجل هذا صار عن رجل معين، هذا صار معرفة. زيد هذا صار معينا، هذا معرفة. غلامك هذا صار معينا، صار معرفة. أنت هذا معين، معرفة. هو معين، معرفة. المعرفة إذن ما دل على معين، أما النكرة ما دل على فرد شائع في الجنس. والذي ذكره المصنف خمسة أشياء، الأول منها الاسم المضمر. هلأ لما ذكر المعارف يعني التي تدل على معين، ذكر الاسم المضمر. الاسم المضمر شو يعني؟ شو بنسمي؟ شو ضمائر. أيوة الضمير. وهذه والضمائر أعرف المعارف إلا اسم الجلالة، إلا اسم الله. أعرف المعارف الضمائر إلا اسم الله. ليش؟ لأنه لما تقول أنا وأنت، وأنت تتكلم دلت على معين، يعني دلالة قوية. بمجرد أنا دلت على المعينة المتكلمة، ما هيك؟ أو أنت. أما إذا قلت الرجل يدل على رجل معين، لكن تعيينه يكون بكلام قبل، ما هيك؟ أما أنا إلا الله، لأن كل شيء يدل عليه سبحانه. لذلك قال سيبويه: الله أعرف المعارف، الله أعرف المعارف. بس أنت قلت كل الضمائر أعرف المعارف إلا الله، ما فهمت. الضمائر هي من بين مش في أنواع للمعرفة، مش في خمسة أقسام من المعرفة. قسم الضمائر هو أعرفها، أكثرها دلالة على التعريف، إلا باستثناء الله، لأن كل شيء يدل عليه. لذلك قال سيبويه: الله أعرف المعارف. وضحت هلا؟ الاسم المضمر وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. متكلم أو مخاطب أو غائب، غائب عن الخطاب. نعم. نحو أنا للمتكلم، ونحن للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه، وأنت للمخاطب، وأنت للمخاطبة، وأنتما للمخاطبين، وأنتم لجمع الذكور المخاطبين، وأنتن لجمع الإناث المخاطبات، وهو للغائب وهي للغائبة، وهما للغائبين وهم للغائبين وهن للغائبات. والثاني من أقسام المعرفة الاسم العلم، نحو زيد ومكة. الاسم العلم مثل زيد ومكة، هذه من هذا من المعارف. الأول علم لمن يعقل، والثاني علم لما لا يعقل. مكة، لأن مكة مدينة لا تعقل. والثالث من أقسام المعرفة الاسم المبهم، نحو هذا وهذه وهؤلاء. الاسم المبهم هو الاسم الذي لا يدلك على معين إلا بقرينة معه، بشيء معه يزيل إبهامه. يعني هذا يعرف المراد منه بالإشارة، مع الإشارة يعرف المراد منه. الذي يعرف المراد منه بالصلة التي بعده، بالجملة التي بعده. جاء الذي، شو جاء الذي؟ جاء الذي كلمتني عنه أمس. إن عرف أي واحد، أي الذي، هذا المقصود بالمبهم. نعم. الإبهام، إبهام يعني عدم الوضوح، منه معروف فيه إبهام يزول بأيش؟ بشيء معه، إما الإشارة وإما الصلة. الصلة يعني الجملة التي تكون بعد الذي ونحو ذلك. وهذا الاسم يشمل جميع أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. نحو الذي والتي والذين. الاسم الموصول لايش يا شيخ؟ الذي والتي والذين. ويحصل التعيين في أسماء الإشارة بالإشارة الحسية، وفي الأسماء الموصولة بالصلة. نحو جاء الذي قام أبوه. قام أبوه هي الصلة. والرابع من أقسام المعرفة الاسم الذي فيه الألف واللام، نحو الرجل. لأنه جاء جملة. نعم. وقام أبوه جملة. نعم. والرابع من أقسام المعرفة الاسم الذي فيه الألف واللام، نحو الرجل والغلام. الرجل. نعم. الغلام، هذا صار معينا. والخامس من أقسام المعرفة ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. هول الأربعة هي أقسام المعرفة، وكمان أي واحد يضاف إلى واحد منها صار معرفة. مثل الضمير الكاف، كا تعت أنت، ما هيك؟ كتاب، كتاب هذا نكرة. كتابك، أضفت الكتاب إلى الكاف إلى الضمير، ضمير معرفة، شو صار؟ كتاب معرفة. كتاب، كتاب الذي جاء أمس، صار كتاب معرفة. لأنه أضيف إلى إيش؟ إلى معرفة. كتاب الرجل، الرجل معرفة، كتاب أضيف إلى المعرفة إلى الرجل، صار معرفة. إذا القسم الخامس ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. نحو غلامي وغلام زيد. طيب. وغلام هذا. طيب. وغلام الذي قام أبوه. وغلام الرجل. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص لا يختص بفرد معين، لا يختص به فرد من هذا الجنس، إنما هو شائع في الجنس، يطلق على كل فرد. هذا معنى شائع، ينطبق على كل فرد من أفراد الجنس. لا يختص به واحد دون آخر، يعني أن النكرة هي الاسم الموضوع لفرد غير معين، نحو رجل، رجل وغلام، فلا يختص به واحد دون آخر. هكذا كل واحد من الرجال يقال عنه رجل، كل واحد من الغلمان يقال عنه غلام. وتقريبه كل ما صلح، تقريبه حتى يقرب لك شو هي النكرة للتقريب. هذا منه تعريف دقيق، لكن للتقريب للمبتدئ بيقول لك كل كلمة بصح تدخل عليها أل بتكون نكرة. وبس منه دقيق هذا، ما بتزبط دايما، بس للتقريب للمبتدئ. وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل والغلام. يعني أن الرجل والغلام قبل دخول الألف واللام عليهما، يعني رجل وغلام بدون أل نكرتان، لأن رجلا يصدق على كل رجل وكذلك غلام. فلما دخلت عليهما الألف واللام تعرفا، صار معرفة. فقبول الألف واللام علامة التنكير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.